فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد أقل يا ربنا حسدا بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها أقل ترى نفس خبيثة حاسدة عاقدة مفرقة في جسدها حلت واستقرت إن كل نفس نفس نفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة فنظر نظرة في النجوم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فلينظر الإنسان مما خلق وصوركم فأحسن صوركم بيضاء هي بيضاء فتبارك الله رب العالمين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فلينظر الإنسان مما خلق وصوركم فأحسن صوركم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله يرقيك من أثر حسد شديد وعيون على حسن خلق وخلقة على حسن خلق وخلقة أقل يا ربنا أثر حسد حسد وعيون على حسن خلق وخلقة على بياض وجمال على الوجه والشعر على الوجه والشعر وعلى الجسد وعلى الخلق وعلى معشر طيب مع زوج أحسبه صالحا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين اسللها يا ربنا عقدا على عشق جن فيها على حسد شديد يفرق بينها وبين زوجها ومن آثار عيون نظرت فأثرت ومن آثار عيون نظرت فأثرت ومن آثار عيون من الأقارب على صحة وعافية وعليها وعلى زوجها مفرقة وبطل ما كانوا يعملون تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد إذا حسد اخرج عدو الله من ولية الله اخرج يا ظالم اخرج اخرج اخرج يا عاشق اخرج يا مفرق اخرجه من جسدها يا ربنا اخرجه يا ربنا من عقلها واخلاقها اخرج يا ربنا من سكن قلبها وصدرها وبطنها والرحم اخرج يا ربنا من سكن راسها فتحكم فيها اخرج يا ربنا من سكن وجهها اخرج يا ربنا من سكن الشعر اخرج يا ربنا من سكن القفا والظهر وعلى العصبية والوسوسة والوسوسة والهلوسة على زوجها حبيبها وبطل ما كانوا يعملون

ومن شر حاسد إذا حسد احلل العقدة قد شغفها حب احلل العقدة ما هذا الله احلل العقدة ولم أكن بغيا احلل العقدة فانبجست احلل العقدة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين احلل العقدة وما توفيقي إلا بالله فألف بين قلوبكم ألف بينها وبين زوجها واصرف يا ربنا الصوارف المفرقة فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه احلل العقدة الله أكبر احلل العقدة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه احلل العقدة الله أكبر ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اطل حسدا بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها حسدا من عند أنفسهم اطل يا ربنا حسدا شديدا بينها وبين زوجها من صديقاتها ومن طرف الزوجة أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا إن الله سيبطله

ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. رد يا ربنا العين على العائن إن سوجنا قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى ومن شر حاسد إذا حسد. فابطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون لامة حارة وعيون نظرت قاتلة ثم نظر ثم عبس وبسر فيها عين جارية وفجرنا فيها من العيون فاجر يا ربنا هذه الأوران بسبب الحسد والنظرة والعيون وأخرجها من الجسد يا ربنا ومن شر حاسد إذا حسد وفجرنا فيها من العيون فيها عين جارية فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون ونظرة أثرت بأورام في الجسد احلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فيها عين جارية ومن شر حاسد إذا حسد فأتوا به على أعين الناس لا